سليمان جاز هذا الاختبار، قال نفرفش ونضحك ونفعل حماقة ولكن بحكمة. فعشان كده يقول وقلبي يلهج بالحكمة. صحيح جسدي سكران متعلل بالخمر، لكن ما زال محتفظ بحكمته. وهنا دي الحكمة اللي هي الحكمة العالمية الخبث، وليست الحكمة الإلهية اللي هي أقنوم الكلمة أقنوم المسيح. وأن آخذ بالحماقة وجرب الحماقة، إذا كانوا بيقولوا الخطية حماقة فنعيش الحماقة لأنها لذيذة. وآخذ بالحماقة حتى أرى ما هو الخير لبني البشر. والتعليل اللي بيحطه لنفسه سليمان، قال إن أنا هجرب الخطية والشر ونصير لدرجة من الحماقة عشان أعرف إيه مصدر السعادة وإيه مصدر الخير لبني البشر، يعيشوا بحكمة كلية ولا يعيشوا بجزء من الحماقة، ولا يعيشوا ينغمسوا في الشر وفي الحماقة. إيه اللي يقدر يفرح الإنسان أو يسبب سعادة وسرور للإنسان؟ حتى يفعلوا تحت السماوات مدة أيام حياتهم، عشان يقول التجربة بتاعته للبشر، عشان يمشوا ورا ما هو مشي ويقول لهم ايه احسن طريق للسعادة في الحياة دهية. فعظمت عملي بنيت لنفسي، صار عمله عظيم جدا وبنى، ولكن كل اللي بناه بناه لنفسه. بنيت لنفسي بيوتا وغرست لنفسي كروما، بيوت يسكن فيها والكروم يأكل من نتاجها. وعملت لنفسي جنات وفراديس، فراديس اللي هي جنينة صغيرة، جنات كبيرة، حدائق كبيرة وحدائق صغيرة. وغرست فيها أشجار من كل نوع ثمر، خدت كل حاجة. عملت لنفسي برك مياه لتفطي بها المغارس المنبتة الشجر. قضيت عبيدا وجواري عشان يقدروا يراعوا اللي بناه. وكان لي ولدان البيت اللي اتولدوا في بيته، وكان لي ايضا قنية بقر وغنم اكثر من جميع الذين كانوا في اورشليم قبلي. ابتدى يجرب السعادة من خلال العمل، انه يبني لنفسه من البيوت ويقتني من القنية ومن الاملاك. وجمعت لنفسي ايضا فضة وذهب، لدرجة لو تفتكروا في سفر الملوك يقول ان سليمان جعل الفضة والذهب في اورشليم زي الحجارة، فضة والذهب من كترتها بقت زي الحجارة المرمية في الشوارع ملهاش قيمة. جمع كل ده. وخصوصيات الملوك، يسمع ان كل ملك من الملوك عنده شيء ثمين وخاص بيه يجيبه. وخصوصيات الملوك والبلدان، واتخذت لنفسي مغنيين ومغنيات، وتنعمات بني البشر سيدة بل وسيدات. لان زي ما احنا عارفين ان وصلت النساء بتوع سليمان لعددهم الى 1700 سيدة و300 من السراري. تمتع بالشهوة الجنسية، تمتع بشهوة الاكل، تمتع بشهوة النظر، تمتع بشهوة السمع، تلذذ بكل ما فيه من حواس. فعظمت وازددت اكثر من جميع الذين كانوا قبلي في اورشليم، وبقيت ايضا حكمتي معي. يعني تمتع بكل الشر وبكل الخطية، لكن فضلت الحكمة بتاعته والذكاء والخبث بتاعه موجود. تقول لي طب هو ايه الغلط في انه يبني بيوت ويغرس فروس وكروم ويقتني من الذهب والفضة ومن العبيد ومن الجواري ومن ومن ومن؟ ايه الخطأ في كده؟ والمفروض يعني ان احنا نعيش في الفقر عشان نبقى قديسين؟ مفروض ان احنا نعيش عاطلين عشان نبقى قديسين؟ قل له غلطة سليمان شيء واحد بس، وهي غلطة كل انسان بينغمس في العالم ويحاول يبني لنفسه ويحاول يمتع نفسه. اولا المتعة في حد ذاتها ما هياش خطية، محدش قالك يا سليمان ما تتمتعش، لكن الخطأ في شيء واحد، ان كل اللي بيعمله الانسان لا يكون لحساب الابدية بل يكون لحساب الشهوة والارض. ده الخطأ الوحيد، انك تبني بيوت لكن البيوت اللي بتبنيها دي مش مضمونة لحساب الابدية بل بالعكس، ده يمكن البيت اللي انت بتبنيه بيضيع عليك الابدية. بتعمل اسرة، بتاكل اكل، بتقتني اقتناء، لكن الاقتناء اللي انت بتقتنيه ده مش لحساب الابدية بل على حساب الابدية، بيضيع عليك حساب ابديتك. ده الخطورة وده المكمن، ان الانسان وهو بيقتني وبيبني ما بيعملش حساب الابدية. عشان كده سليمان لما اقتنى كل الحاجات ده هي اقتناها على حساب ابديته، لدرجة ان الحاجات اللي اقتناها دي والسيدات والنساء ازغنى قلبه عن عبادة الله وارضاء لهم، ابتدى يبني لهم هياكل ومذابح للاوثان. بنى واقتنى لكن مش لحساب الابدية، بنى واقتنى على حساب الابدية فضاعت، وده اللي خلاه يحس ان الكل باطل وقبض الريح، وده اللي خلاه يحس ان مفيش معنى لحياته، لدرجة ان بعد شوية يقول كرهت حياتي. كرهت حياتك يا سليمان، انت اللي اكلت وشربت وتمتعت وصرت ملك وصرت وصرت وخدت كل حاجة، كرهت حياتك، فقدت معنى حياتك لانك ما ربطتش حياتك بالابدية، ما حولتش حساب حياتك لحساب الابدية لكن ضيعت الابدية بالحاجات اللي انت عملتها. ومهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما، كل الرغبات اللي كان بيرغبها ما منعهمش عن عينيه. لو شفت اي انسان زعلان وحزين ومكتئب تيجي تسأله تقول له انت زعلان ليه؟ ايه اللي مضايقك؟ يقول لك اصل انا كان نفسي في حاجة وما عملتهاش او ما قدرتش احققها، كان نفسي يبقى عندي الشيء الفلاني، كان نفسي اجيب الحاجة الفلانية، كان نفسي ارتبط بالشخصية الفلانية، كان نفسي امتلك الحاجة الفلانية وما قدرتش، عشان كده انا زعلان. احساس الانسان بالحرمان او ان هو ما اخدش اللي عايزه هو اللي بيسبب له الحزن، بيسبب له الكآبة. كان نفسي في حياة غير الحياة اللي انا عايشها دلوقتي، لكن اهو واحد وصل لدرجة ان كان كل حاجة نفسه فيها وشافها وتمناها حققها، لكن مع هذا ما قدرش يصل الى السعادة الحقيقية. عشان كده لابد الانسان انه يعيد حساباته مرة تانية. موضوع مش موضوع نفسي في ايه وامنيتي ايه وانا عايز احقق ايه، لكن الموضوع اللي انا نفسي فيه واللي انا مشغول بيه واللي انا زعلان ان انا مش لاقيه، يا ترى ده ينضاف لحساب الابدية ولا ما ينضافش لحساب الابدية، ولا يقلل من حساب الابدية بتاعي. لم امنع قلبي من كل فرح، جرب كل انواع الفرح اللي بالحماقة واللي بغير الحماقة، لان قلبي فرح بكل تعبي وهذا كان نصيبي من كل تعبي. تعب في التدبير والتخطيط انه يبني وانه يكون وانه يقتني، يقتني ناس ويقتني مواد ويقتني مقتنيات، في ذي الكل باطل وقد الريح ولا منفعة تحت الشمس. لكن ما قدرش كل اللي جمعه وكل اللي حققه في حياته ان كل شيء عايزه انه يديله الشبع او الاكتفاء الحقيقي، وحس ان كل اللي جمعه كأنه قبض على الهواء على الريح، وان مفيش معنى لكل اللي حققه، وان الرغبات اللي كان بيظن انها رغبات مهمة جدا ومنشغل بيها اقصى شوية انشغال لها منهاش فايدة. ثم التفت لانظر الحكمة والحماقة والجهل، يجرب كل حاجة، الحكمة والحماقة والجهل، يعيش كأحمق ويعيش كجاهل. فما الإنسان الذي يأتي وراء الملك الذي قد نصبوه منذ زمان؟ فرأيت أن الحكمة منفعة أكثر من الجهل. أنا ما جربت الحكمة وجربت الجهل، لقيت أن الحكمة أحسن من الجهل، لكن المنفعة منفعة وقتية، زي الفرق ما بين النور والظلمة. الحكمة طريق واضح، المعرفة بتخلي الإنسان عارف فسكته باينة، لكن الجاهل الطريق قدامه مش واضح، زي اللي ماشي في النور واللي ماشي في الظلمة. بس هيرجع يقول ان اللي في الآخر الاتنين ما بينهمش فرق. صحيح الحكمة أنفع من الجهل، لكن نفعها وقتي، لان الاتنين مصيرهم واحد، الحكيم والجاهل الاتنين ايه؟ هيموتوا، مش هتفرق في الاخر، الاتنين هينتهوا ومفيش فرق بين الحكيم وبين الجاهل، بين المتعلم وبين الغير متعلم. ان الحكمة منفعة اكثر من الجهل، كما ان للنور منفعة اكثر من الظلمة. لكن مع هذا في ناس بتحب الظلمة اكتر من النور، بالرغم ان النور ليه فوائد اكتر من الظلمة، لكن في ناس كتيرة بتحب الظلمة اكتر من النور. الحكيم عيناه في رأسه، شايف عينيه في المكان حيث يجب ان تكون. الانسان المتعلم شايف، لكن الانسان الجاهل يسلك في الظلام، لكنه ماشي، هو رايح فين جاي منين بيخبط في ايه مش همه. لكن هيرجع يقول ان اللي شايف زي اللي مش شايف، لان الاتنين هيموتوا. وعرفت ان انا ايضا ان حادثة واحدة تحدث لكليهما، اللي هي ايه؟ الموت. هتنهي الاثنين، فسواء بقى كان شايف مش شايف كله هيموت. فقلت في قلبي كما يحدث للجاهل كذلك يحدث ايضا لي انا. ويقصد بلي انا الحكيم اللي هو سليمان. واذ ذاك فلماذا انا اوفر حكمة؟ واذا كانت النهاية واحدة، طب وانا تعب نفسي ليه؟ وجع دماغي ليه في العلم والمعرفة والحكمة؟ فلماذا انا اوفر حكمة؟ فقلت في قلبي هذا ايضا باطل. فايدته ايه؟ لانه ليس ذكر للحكيم ولا للجاهل الى الابد. لما بيموت الحكيم زي ما بيموت للجاهل، الاتنين بيتنسوا. بس خدوا بالكم، وده فعلا، ان كل الحكماء زي الجهلة، المتعلمين زي الجهلة، لكن في واحد بس ذكراه اللي ما بتنساش. يقول في المزمور ايه؟ ذكر الصديق الى الابد. الصديق ده اللي هو مين؟ اللي عاش لحياة الابدية، اللي ضاف حياته ومقتنياته وعمله وكيانه لحساب الابدية، ده ذكرى الى الابد. لكن الحكيم والجاهل ليس ذكر للحكيم ولا للجاهل الى الابد، كما منذ زمان كذا الايام الاتية الكل ينسى. الكل حيتنسي، المتعلم زي الجاهل. وكيف يموت الحكيم ده الجاهل، والاثنين موتة واحدة. فكرهت الحياة. شوفوا بقى الانسان لما يفقد معنى الحياة. ايه اللي خلاك تكره الحياة سليمان، برغم ان كانت في الحياة بتاعتك كل ما يتمناه اي انسان وجد على سطح الارض؟ الناس اللي بتجري ورا العلم كان عندك علم، الناس اللي بتجري ورا الغنى كان عندك غنى، الناس اللي بتجري ورا المتعة واللذة كان عندك المتعة واللذة، الناس اللي بتجري ورا القوة والملك والسلطان كان عندك القوة والملك والسلطان، الناس اللي بتجري على الأسرة والعيلة كان عندك الأسرة والعيلة والأولاد والبنات، كان عندك كل حاجة. إيه اللي خلاك تكره حياتك؟ إيه اللي خلاك تصل إلى الحد زي ما الناس قالت هل هذه الحياة التي نحياها تستحق أن نحياها؟ زي الناس العبثيين قالوا أن الحياة دي عبث. عبث يعني لعب، ضحك ملاش معنى، بلا فائدة. من الإنسان اللي يكره حياته كل ده بسبب شيء واحد، لنتيجة انفصاله وبعده عن ربنا، انه معاش وهو يعمل حساب الابدية في حياته، وهو بيقتني وهو بيتمتع وهو بيبني، نسي نفسه، ما عملش حساب الابدية، عشان كده فقد حتى معنى حياته الحاضرة، فقد معنى اللحظة الحاضرة، لحظة الحياة فقد معناها. عشان كده ما اتعس الانسان اللي يفضل ينشغل ينشغل ينشغل باللحظة الحاضرة وعايز يحقق باللحظة الحاضرة فقط، وبعدين يفاجأ ان في الاخر كله طار منه، الابدية وحتى اللحظة الايه الحاضرة. عشان كده الحياة اللي احنا اتخلقنا فيها، اذا كانوا بيتسألوا دلوقتي هل تستحق ان نحياها، تستحق ان نحياها لكي ما نضيف رصيد لنا في الحياة الابدية. ما اقصى الانسان اللي ربنا ضايع من حياته، ما اصعب حياة الانسان اللي ربنا مش مالي كيانه. وحطوا 20,000 خط تحت كلمة ربنا مش مالي كيانه، هيفقد كل شيء. لان بعض الناس بيبقى لهم علاقة سطحية، مفيش مانع نروح يوم الحد الكنيسة، نروح يوم الجمعة الكنيسة، نصلي نحضر لنا اجتماع، ممكن نقرأ لنا اصحاح كده بركة، ممكن نقول لنا ابانا الذي، واحنا نازلين على السلم. لا، مش دي العلاقة اللي بربنا. لاخد ربنا خفافي طياري ويقول لك ربنا رب قلوب، ما ينفعش. لابد ان يكون الله مالي الحياة، وإلا ستفقد معنى الحياة هنا على الأرض والحياة الأبدية كمان. ده سليمان اللي تمتع بكل شيء يقول كرهت حياتي. كرهت حياتك ليه؟ كنت محروم من إيه؟ إيه اللي أنت تمنيته وما حققتهوش؟ ليه تكره حياتك؟ ده كل الناس تتمنى أن يكون واحد مليون اللي كان عندك، لكن سليمان يقول كرهت حياتي. ما أقصى أن تكون الحياة التي نحياها دون أن يكون الله مالي كيان الإنسان. ما أتعس الحياة اللي يحياها الإنسان، لكن ما أمجد الحياة اللي يحياها الإنسان وربنا مالي كل شيء في حياته، بيته، مقتنياته، أملاكه، أسرته، كله ليه معنى وليه فرحة وليه سعادة وليه بهجة، لانه كله معمول لحساب الابدية. ما بيجيش الموت ويهد، الموت اللي ياخد فرد كنت انا مرتبط بيه وفرحان بيه وحاسس ان هو سعادتي، بعدين يجي الموت ياخده، هياخده منك ويحرمك من السعادة لو كانت كل العلاقة بينك وبينه على مستوى الجسد بس. لكن لو العلاقة بينك وبينه على مستوى الابدية، عمر ما الموت يقدر يحرمك من علاقة المحبة اللي بينك وبينه، عمر ما الموت يقدر ياخده منك. عمر ما الموت يبقى له سلطان عليك، ولا على انت حبيتهم، ولا على انت ارتبطت بيهم على حساب الابدية. لكن مساكين الناس اللي عمالة تصوت وتعيط كل يوم على اللي بيتاخد منها، لان الموت عمال يبلع يبلع يبلع، بالرغم ان المسيح بالموت داس الموت، والذين في القبور انعم لهم بالحياة الابدية، لكن الناس مش قادرة تشوف ومش قادرة تتمتع. ايه اللي خلاك يا سليمان تكره حياتك بالرغم من كل اللي خدته في حياتك؟ لان ربنا ما كانش مالي حياته، ما قدرش يجد معنى للحياة بالرغم من كل اللي حققه في حياته. فكرهت الحياة لانه رادي عندي العمل الذي عمل تحت السماوات، وان الكل باطل وقبض الريح. قد كده تسقط حياتك يا سليمان ومعنى وجودك لانك ما ارتبطتش بالله الابدي. فكرهت كل تعبي الذي تعبت فيه تحت الشمس. انا مش بس كره حياته، لكن كره التعب اللي تعبه في بناء البيوت وغرس الكروم وجمع الفضة والذهب، وفي ارتباطه بالجواري وفي ارتباطه بالسيدات. كره كل التعب اللي تعبه علشان يفرح بيه. مسكين الانسان اللي بيتعب من اجل انه يفرح، لكن تكون النهاية في الاخر انه بدل ما يفرح يكره. يكره كل اللي تعبه، تعب وكونه، حيث اتركه للانسان الذي يكون بعدي. كل اللي تعبت فيه ده وكونته، لما هيجي للموت حسيبه لغيري، وغير اللي هيفرح بيه، سواء كان مستحقه او غير مستحقه. البيت اللي انا بنيته واحد تاني هيسكن فيه، فلوس اللي انا جمعتها واحد تاني هيجي ياخدها مكاني. ومن يعلم، ومين اللي عارف اللي هيجي مكاني وياخد حاجتي؟ هل يكون حكيما او جاهلا؟ كان فعلا ده المثل اللي اتطبق على سليمان، لانه ابنه رحبعام كان الحماقة بايه؟ بعينها. كل اللي جمعه سليمان ضيعه رحبعام. ويستولي على كل تعبي الذي تعبت فيه، واظهرت فيه حكمتي تحت الشمس، وهذا ايضا باطل. وده شيء صعب جدا، انك ما انتش عارف مين اللي هياخد كل اللي انت تعبت فيه. فتحولت لكي اجعل قلبي ييأس من كل التعب الذي تعبت فيه تحت الشمس. وصل الى حد اليأس، مش بس كراهية للحياة، يأس من الحياة. ده اللي بيفسر لنا ليه بنسمع عن ناس كتيرة عاشت في الغنى والمجد والسلطان والشهوة واللذة والجنس والمتعة والإباحية، وبعدين فجأة تسمعوا انهم انتحروا، انهوا حياتهم. ده اللي بيفسر لنا ليه بينهوا الحياة، ليه مش مستحملين الحياة، ليه بيكرهوا الحياة بالرغم انهم خدوا حاجات كتيرة. الناس كلها بتتمنى يكون عندهم ولو عشر اللي خدوه، لانه قد يكون انسان تعبه بالحكمة والمعرفة والفلاح، فيتركه نصيبا لانسان لم يتعب فيه، هذا ايضا باطل وشر عظيم. زي ما اضطر سليمان يسيب كل اللي تعب فيه لابنه، لانه ماذا للانسان من كل تعبه ومن اجتهاد قلبه الذي تعب فيه تحت الشمس؟ ايه اللي هيقدر ياخده الانسان لو ما كانش كل التعب اللي تعبه تحت الشمس ده حوله لحساب ما فوق الشمس؟ شطرت الانسان اللي تحت الشمس يحول الحساب لايه؟ لفوق الشمس، للابدية. لكن لو ما حولش الحساب بتاعه لفوق الشمس، راح كل حاجة من تحت الشمس، لان كل ايامه احزان وعمله غم. دي النتيجة النهائية يا سليمان. اذا كنت انت في الاول قلت امتحن قلبي بالفرح وادور على كل حاجة للفرح وللضحك، اللي حصلت عليه في الاخر احزان وايه؟ وغم. ايضا بالليل لا يستريح قلبه، اذا كان الليل معمول للراحة لكن القلب ما بيقدرش يستريح لانه فاقد العلاقة اللي بينه وبين الله، هذا ايضا باطل. هو في عبارة احد الكتاب بيقولها لطيفة قوي، يقول ان الرأس الذي عليه اكليل، اكليل ده يعني رمز الايه، الملك والسلطان، لا يستطيع ان يستريح. يعني لو واحد على راسه تاج ما يقدرش يستريح، علشان يستريح لازم ايه، يخلع التاج. التاج ده رمز الملك والسلطان والجاه، عشان تستريح ما تقدرش تستريح وانت على راسك التاج والملك والسلطان والقوة والمتعة وي وي وي شايل همها، لكن عشان تقدر تريح راسك لازم تخلع التاج. فده اللي اختبره سليمان، ان القلب بتاعه مش قادر يستريح حتى بالليل اللي هو وقت الراحة. وهذا ايضا الباطل هو، شيء متعب جدا ان الانسان مش قادر يستريح في وقت الراحة. ليس للانسان خير من ان يأكل ويشرب ويرى نفسه خيرا في تعبه، رأيت هذا ايضا انه من يد الله. عشان كده بص الاستعادة الحقيقية، قال ما فيش احلى من ان انسان يأكل ويشرب ويشبع ويرى ثمر وخير في تعبه، لكن كل ده جاي من ايدين مين؟ ايدين ربنا، مش من ايدين بنيت لنفسي وحكمتي وخبثي وشري وحمقتي واستلائي على الاخرين. السعادة اللي كان بيدور عليها سليمان بكل ما امتلك، كان ينظر لانسان فلاح بسيط بياكل لقمة بسيطة ويشرب مية بسيطة، لكن حاسس بفرحة ان ايدين ربنا ممدودة في حياته، ان ايدين ربنا مديها. عشان كده ما اجمل وما احلى ان الانسان يحس ان يد الله ممدودة في حياته، ايدين ربنا ممدودة في حياته. وايدين ربنا دي مش ممكن تشوفها الا اذا كان ليك علاقة واشرب ربنا. ايدين ربنا لا ترى الا من خلال الاختبار اليومي والشخصي مع الله، مش شوية كلمتين بنضحك بيهم على ربنا واسمنا ان احنا بنصلي يعني او ان احنا بنعرف ربنا، لا. لانه من يأكل ومن يلتز غيري، عشان هو اللي يتمتع بنفسه، لانه يؤتى الانسان الصالح قدامه حكمة ومعرفة وفرحا، اما الخاطي فيعطيه شغل الجمع والتكوين. خاطي يفضل يكون يكون ويكون لنفسه ويجمع لنفسه، بعدين يجي واحد تاني ياخد كل اللي ايه، زي الغني الغبي اللي جمع ووسع مخازن وبنى وقال لنفسه كلي دامك خيرات كتيرة لسنين عديدة، فجاله الصوت يا غبي في هذه الليلة تؤخذ نفسك، فهذه التي اعددت لمن تكون هتسيبها لحد تاني، هتسيبها لحد تاني. عشان كده اذا كنت عملتها لحساب الابدية مش هتسيبها لحد تاني. ليعطى للصالح قدام الله، هذا ايضا باطل وقبض الريح. صعب على الانسان انه يجمع وفي الاخر يسيب كل حاجة. وما زال سليمان يبحث عن سر السعادة في العالم وفي الوجود، في كل مرة يبتدي يكلمنا عن حاجة لحد ما حيوصلنا في الاخر خالص لسر السعادة الحقيقية في هذا الوجود. ربنا المجد دائما ابديا. الروح القدس الاله الواحد امين. نكمل سفر الجمع الاصحاح الثالث. لكل شيء زمان ولكل امر تحت السماوات وقت، للولادة وقت وللموت وقت، للغرس وقت ولقلع المغروس وقت، للقتل وقت وللشفاء وقت، للهدم وقت وللبناء وقت، للبكاء وقت وللضحك وقت، للنوح وقت وللرقص وقت، لتفريق الحجارة وقت ولجمع الحجارة وقت، للمعانقة وقت وللانفصال عن المعانقة وقت، للكسب وقت وللخسارة وقت، للصيانة وقت وللطرح وقت، للتمزيق وقت وللتخييط وقت، للسكوت وقت وللتكلم وقت، للحب وقت وللبغضة وقت، للحرب وقت وللصلح وقت، فأي منفعة لمن يتعب مما يتعب به. قد رأيت الشغل الذي أعطاها الله لبني البشر ليشتغلوا به، صنع الكل حسنا في وقته، وأيضا جعل الأبدية في قلوبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. عرفت أنه ليس لهم خير إلا أن يفرحوا ويفعلوا خيرا في حياتهم، وأيضا أن يأكل كل إنسان ويشرب ويرى خيرا من كل تعبه، فهو عطية الله. قد عرفت أن كل ما يعمله الله أنه يكون إلى الأبد، لا شيء يزاد عليه ولا شيء ينقص منه، وإن الله عمله حتى يخاف أمامه. ما كان فمن القدم هو، وما يكون فمن القدم قد كان، والله طلب ما قد مضى. وأيضا رأيت تحت الشمس موضع الحق هناك الظلم، وموضع العدل هناك الجور، فقلت في قلبي الله يدين الصديق والشرير، لأن لكل أمر ولكل عمل وقتا هناك. قلت في قلبي من جهة أمور بني البشر أن الله يمتحنهم ليريهم أنه كما البهيمة هكذا هم، لأن ما يحدث لبني البشر يحدث للبهيمة، حادثة واحدة لهم، موت هذا كموت ذاك، ونتمة واحدة للكل، فليس للإنسان نذية على بهيمة، لأن كليهما باطل، يذهب كلاهما إلى مكان واحد، كان كلاهما من التراب وإلى التراب يعود كلاهما. من يعلم روح بني البشر؟ هل هي تصعد إلى فوق، وروح البهيمة هل هي تنزل إلى أسفل الأرض إلى الأرض؟ فرأيت أنه لا شيء خير من أن يفرح الإنسان بأعماله، لأن ذلك نصيبه، لأن من يأتي به ليرى ما سيكون بعده. مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في الإصحاحين اللي فاتوا وهو بيبحث عن سر السعادة، فلم يجدها في العلم، وأيضا لم يجدها في الشهوة وفي اللذة أو في الحكمة، فابتدى يبحث عن معنى الكون وعن معنى الحياة، وإيه هو اللي وراء الكون، وإيه هو اللي وراء الحياة اللي احنا بنعيشها على الأرض. فابتدى في الإصحاح الثالث يحط بعض اللمسات عن معنى الوجود. فأول حاجة بيعلنها من خلال أن لكل شيء تحت السماء وقت، وابتدى يحدد اوقات لكل حاجة من الحاجات ده، هي عايز يقول ان الكون اللي احنا بنعيشه ده مرتب ترتيب معين وموضوع له نظام معين من الله. ربنا حدد لكل شيء نظام معين، وقت للوجود، وقت لعدم الوجود، وقت للعمل، وقت للراحة، وقت للخسارة، وقت للمكسب، وقت للضحك، وقت للبكاء. ان ربنا مرتب الكون ومرتب حياة الانسان بأوقات وبأزمنة معينة. وأعظم خير للإنسان وأعظم سعادة للإنسان هو أنه يسلم ترتيب أمور حياته لربنا. بأعظم خير وأعظم سعادة أن احنا نخضع للترتيب اللي الله أوجده، لأن يوم ما الإنسان بيحب يغير الأوقات والأزمنة ويستعجل، يوم ما بيلخبط الحياة كلها. يشوف مثلا أبونا إبراهيم الله اداله وعد بابن، لكن يوم ما إبراهيم حب أنه يستعجل الوعد ده ويلجأ لطريق ووقت غير الوقت الله ما حدده، جر على نفسه مشاكل ومتاعب كتيرة. يعقوب أبو الآباء الله وعد بوعد أن الكبير يستعبد للصغير، لكن يوم ما حب يعقوب أنه ياخد البركة بطريقة وبوقت غير الوقت اللي ربنا حدده، جر على نفسه متاعب ومشاكل كتيرة. فالله لكل إنسان وللكون ده وضع أزمنة وأوقات وترتيب معين، عشان كده خير للإنسان أنه يخضع لهذا الترتيب وأنه يسلم حياته في إيدين الله. ومن النقطة دي نقدر نطلع بمبدأ تاني، ان الانسان اللي يبتعد عن الله، الله اللي رسم حياة الانسان وزي ما بيقول صنع الكل حسنا، فالانسان اللي بيبتعد عن الله ما يتوقعش انه هيجد خير في حياته، وما يتوقعش انه هو يجد السعادة اللي بيدور عليها في الحياة بتاعته. لان زي ما هنشوف ان الله لما اوجد هذا الكون وهذه الحياة ربطها بشخصه وبوجوده في هذه الحياة، فبيعلن ان كل شيء زمن محدد، فترة معينة ووقت مناسب لكل شيء، ولكن بيعلن لنا ايضا ان كل شيء قابل للتغيير. في وقت للضحك، ولكن زي ما في وقت للضحك في وقت للبكاء، وان وقت الضحك بيتغير الى بكاء ووقت البكاء بيتغير الى الضحك. اذا لكل شيء زمن ووقت معين، وكل شيء قابل للتغير، ان كل تحت ما تحت الشمس قابل للتغير، وما فيش حاجة اسمها شيء مطلق. يعني ما فيش انسان حياته كلها فرح مطلق، وما فيش انسان حياته كلها حزن مطلق، ما فيش انسان حياته كلها تعب مطلق، ما فيش انسان حياته كلها راحة مطلقة. ان كل ما تحت الشمس هو متغير ومتقلب، وما فيش شيء ثابت. فابتدى يتكلم عن كل الحوادث اللي بتحصل للانسان، ويحدد ان كل شيء من هذه له وقت مناسب هيجي فيه، وله ايضا وقت محدود ينتهي فيه ويتغير الى نقيضه. وسواء من كانت من الجهة الايجابية او من الجهة السلبية، سواء بالايجاب او بالسلب، اذا كان هذا الترتيب من ايدين الله فانه سيكون لخير الانسان ولسعادة الانسان. فبيقول لكل شيء زمان ولكل امر تحت السماوات وقت. كل حاجة ليها زمن مناسب ليها وليها زمن محدد ليها. وبعدين بيبتدي بأعظم حادثتين بيحصلوا للإنسان، اللي هما الولادة والموت. الولادة هي بداية الحياة، والموت هو نهاية الحياة. للولادة وقت وللموت وقت. وعلى رأي أحد الفلاسفة بيقول تعبير لطيف عن الولادة والموت، يقول حينما نولد نبدأ نموت. حينما نولد نبدأ نموت، يعني لحظة الولادة في واقع الأمر هي لحظة بداية الموت. إذا كانوا بيحتفلوا للإنسان ويقولوا ده كبر وعيد ميلاده إنه زاد سنة، ففي واقع الأمر ان هو مش زاد سنة، ده هو نقص من عمره ايه سنة. فعشان كده هو بيقول ان كل شيء محدد، فالانسان ما بيختارش وقت ولادته وما بيقدرش يختار وقت وفاته، لكن الله هو اللي رتب للانسان امتى يدخل الى العالم وامتى يخرج من هذا العالم. حتى بالنسبة للنبات يقول للغرس وقت وللقلع المغروس وقت. ما هو الغرس ده يعتبر ولادة بالنسبة للنبات، لما يتغرس ولما بيتشال كأنه بيموت، فالبداية ليها وقت والنهاية ليها وقت. ولو الفلاح غرس مش في الوقت المناسب النبات ما يطلعش، يعني ما جيش اغرس نباتات تحتاج لدرجة حرارة عالية في عز الشتاء وانتظر ان النبات ده ينمو، علشان النبات ده يتغرس وينمو ويطلع ويديني حصاد لازم ازرع في الوقت المناسب. عشان كده محدش يقدر يعرف هذا الوقت المناسب الا الله والحكمة التي اعطاها للانسان. للقتل وقت وللشفاء وقت. القتل اللي هو انهاء الحياة برغبة الانسان، يعني واحد محكوم عليه اخطأ خطية معينة وحكموا عليه بالاعدام، لو اتساب وما تنفذت قانون الله ان سافك دم الانسان يسفك دمه يبقى مش عدل، ما يتفقش مع الشريعة. وايضا للشفاء وقت، ده حتى يعني بيقولوا كده في علم الامراض ان اي مرض الانسان بيمرض بيه في وقت لازم يمر عليه. لما بيتم علم الامراض او بيسموه الباثولوجي بتاع المرض ده جوه الانسان، يعني في اطوار. ساعات الناس تقول ده الدكتور ده شاطر من اول حبايه خفف الانسان، مش حاجة اسمها كده. واحد ابتدى يكح يبقى لازم الكح هتاخد تطوراتها الباثولوجية في جسم الانسان لحد ما هيجيله وقت يبتدي يخف فيه، لكن مفيش حاجة اسمها من اول حباية خف، ده اسمه دجل. المرض بياخد اطوار جوه الجسم بيمشي فيها سواء من اول حدوثه حتى نهايته، لازم يمشي في الطريق ده هو. فالشفاء وقت، ومش بس الشفاء الجسدي حتى الشفاء الروحي. الشفاء الروحي اللي هو شفاء النفس بالتوبة، لرجوع الانسان وقت بالتوبة. قديسة مونيكا ام القديس اغسطينوس ظلت 20 سنة بتبكي من اجل ابنها، لكن كان ليه وقت معين انه حيتوب فيه، في زمن معين حيتغير فيه، في زمن معين هيشفى فيه من الخطية. عشان كده لكل حاجة في الحياة ليها وقتها. للهدم وقت وللبناء وقت. بالرغم ان الهدم عملية، الناس تقول ما نحبش نهد احنا نحب نبني، لكن في واقع الامر لا، ده الهدم ساعات يبقى له وقت، ووقت ضروري جدا. انك عشان تبني صح لازم تهد القديم ايه صح. اذا للهدم، هدم الحاجة العتيقة الغلط اللي جوايا ليها وقت مطلوب. مش شطارة ان انا ابني لكن ابني على اساس غلط، فلازم اهد الغلط. عشان كده الهدم شيء مطلوب في حياة الانسان، انك تهد العادات الشريرة، الافكار الردية، الارتباطات الخاطئة، انت محتاج انك تهدها. ما تقولش انا راجل ايجابي، انا رجل بناء باستمرار. للهدم وقت وللبناء وقت. ولو بنيت في وقت الهدم يبقى غلط، ولو هديت في وقت البناء يبقى غلط. عشان كده لو الانسان بيدي لكل حاجة وقتها، على رأي احد الاشخاص لما كان بيعلم اولاده ويلاقوا ان الولاد بيخلطوا كل شيء، وقت المذاكرة عمالين يلعبوا، وقت اللعب عمالين يتكلموا وعمالين يناقشوا أمور روحية، وقت الضحك عمالين يعملوا كل حاجة فيه. قال لهم لا، لكل حاجة وقت. تلعب وقت اللعب ده منتهى الجد، تلعب وقت اللعب ده منتهى الجد، لكن تذاكر وقت اللعب ده منتهى التهريج، تضحك وقت الضحك ده منتهى الجد، لكن نخلط الأمور وما نديش لكل حاجة زمنها وقتها، ده اللي بيبقى عمق التهريج والهرجلة، ومش ممكن الإنسان يحصل على خير أو سعادة إذا لخبط الأوقات بعضيها مع بعض. للبكاء وقت وللضحك وقت. حاجة العجيبة عشان تعرفوا قد ايه ان يد الله هي اللي بتتدخل في امورنا كلها. محدش عمره في يوم من الايام قرر وقال كده انا بكره هبكي او بكره هضحك. في حد يقدر يقول كده؟ محدش يقدر يقول. لكن هو بيفاجئ ان بكره لا اما بيبكي لا اما بايه بيضحك، لكن محدش يقدر يحدد لنفسه ان بكره يبكي او بكره يضحك. محدش يقدر يحدد لنفسه. فالله هو اللي بيتدخل في كل أمور حياة الإنسان. للنوح وقت وللرقص وقت آخر، لتفريق الحجارة وقت ولجمع الحجارة وقت آخر. وتفريق الحجارة معناه الهد، وتجميع الحجارة معناه البناء. لكن أيضا كان في عادة في العهد القديم ان لما يكون في حرب ويخشوا الى الاراضي الزراعية بتاعت الاعداء كانوا يرموا فيها الحجارة، يفرقوا فيها الحجارة علشان الارض دي ما تتزرعش مرة ايه تانية. ولما يجي الفلاح يزرع ارضه اول حاجة يعملها لازم ينقي الارض منين؟ من الحجارة، يجمعها. فالكل حاجة تحت السماء وقت، للمعانقة وقت وللانفصال عن المعانقة وقت. المعانقة رمز للعهد او للاتحاد او للحب. تقول دي المعانقة دي حاجة جميلة جدا، وان احنا نشوف الناس بيحضنوا بعض يا سلام، ده شيء لطيف. يا ريت على طول الناس تحضن بعض ويبقى في معانقة وعهد واتحاد وحب بين الناس على طول. اقول لك لا، ده في وقت ينبغي ان ننفصل عن المعانقة، وان ما فصلناش في الوقت الذي ينبغي ان ننفصل فيه احنا بنضيع حياتنا. اذا كانت المعانقة رمز للاتحاد والعهد، فينبغي الا يكون هناك معانقة وعهد مع الاشرار، مع الخطية، مع الغلط. لازم تعرف انت بتعانق مين، وبتتحد بمين، وبتحب مين. واذا عكست وضع الاشياء فانت بتلخبط في معنى حياتك. المسيح قال كده ان اعداء الانسان اهل بيته، واذا كان هو رئيس السلام ومعطي السلام، لكن قال جئت لافرق الكنة ضد حماتها والاب ضد ابوه. ما هو في انفصال اهو، في تفريق. لكن ده من اجل المسيح. الانفصال ده هيجي نتيجة ان في ناس هتقبل ربنا وفي ناس مش هتقبله، في ناس هتحب المسيح وفي ناس هترفضه. يا ترى انا هبقى متحد مع مين؟ للكسب وقت وللخسارة وقت اخر. طول ما كل الناس بتحب انها تكسب باستمرار، وحد يكره انه يكسب، اقول لك ساعات الخسارة تبقى افضل من المكسب. لان انت قد تظن انك بتكسبه في الوقت الذي ينبغي انك تخسر فيه، ده هيدمر لك كل شيء. لما بولس الرسول بيقول اني حسبت كل الاشياء خسارة من اجل فضل معرفة ربنا يسوع المسيح. الخسارة هنا دي ما تبقاش خسارة، بالعكس دي الخسارة دي افضل من الايه؟ من المكسب. ايه الانسان ياخده فداء عن نفسه؟ عشان كده في وقت ينبغي ان احنا نخسر فيه، مش بس ان احنا نكسب باستمرار، لكن في وقت الخسارة المطلوبة يبقى ده منتهى المكسب لينا. عشان كده كل حاجة ليها زمن معين، ومفيش حاجة اسمها مطلق تحت الشمس. للصيانة وقت، انك تقعد تصون الاشياء وتصلح فيها وتحافظ عليها وقت، وللطرح وقت، للطرح يعني ترميها وقت تاني. ما هو ساعات مثلا الواحد يبقى عنده آلة من كتر ما بيقعد يصلح فيها يجي يحظى كده يحس ان احسن له ان هو يرميها او فر له. عشان كده للصيانة وقت وللطرح وقت، للتمزيق وقت، والتمزيق يعني التقطيع. وكانوا تملي يمزقوا ثيابهم عند الحزن وعند التوبة وعند البكاء والندم. وللتخييط وقت، التخييط يعني يخيط. ما احنا تملي لما نيجي نعيد ايه وجه فرحة العيد عند الناس؟ يخيطوا هدوم جديدة. فالتخييط ده رمز للفرح، والتمزيق رمز للايه؟ للحزن. في وقت تمزق كل ارتباطات خاطئة، وتمزق فك خطاياك، المسيح يمزقهولك. وفي وقت تانية تبقى فرحان تلبس فيه الجديد بعد ما تمزق العتيق. للسكون وقت، وللتكلم وقت. امتى الانسان يسكت وامتى الانسان يتكلم؟ لو اتكلم في وقت السكوت يبوظ الدنيا، ولو سكت في وقت اللي ينبغي فيه انه يتكلم يضيع الدنيا برضك. ازاي الانسان يعرف امتى يتكلم ويتكلم يقول ايه؟ للحب وقت وللبغضة وقت. تقول يا ده احنا يعني عمر ما قال لنا ابغض، وقال كده ان كانش واحد يبغض نفسه لا يقدر ان يكون ليه تلميذا. ان ما ابغضناش الخطية ما نقدرش ان احنا نحب المسيح. للحرب وقت وللصلح وقت. حتى الحروب اللي بتجرى في العالم ربنا محدد لها اوقاتها، وربنا محدد لها نهايتها. كل حاجة الله رسم ليها خطة. فأي منفعة لمن يتعب مما يتعب به. كأنه عايز يقول في روح من اليأس، اذا كان لكل حاجة وقت محدد، يعني احنا طب تعبين بقى نفسينا ليه وشغلين نفسينا ليه؟ ما نسيب كل حاجة وهي هتحصل او ما تحصلش زي ما هو ايه محدد ليها. طبعا الفكر ده فكر خاطئ، ويمكن بعض الناس بتحس في وقت من الاوقات خصوصا في سفر الجامعة انه سفر يدعو الى اليأس والاحباط، ان مفيش فايدة من اي ايه حاجة، فكل واحد بقى يعني ما يوجعش دماغه. لا اللي هيشتغل يشتغل، ولا اللي يذاكر يذاكر، ولا اللي هيتعب يتعب، ولا اللي هيجاهد يجاهد، طالما الامور في الاخر متساوية والكل هينتهي بانه هيموت. ويمكن سمعته في اخر الاصحاح انه بيقول مفيش فرق ما بين الانسان وما بين البهيمة، هما الاثنين هيرقدوا فين؟ في التراب. الكلام ده وإن كان حقيقة لكن حقيقة ناقصة، لأن الكلام ده بيقوله وهو لسه ما أعلنش عن ميزة الإنسان من خلال ارتباطه بشخص المسيح. مش قادر يشوف لسه قيمة للحياة. هو شاف الحياة من جهة المتعة واللذة وعدم نفعة المتعة واللذة وعدم دوامها، لكن لسه ما شافش مجد الحياة من ارتباطها بربنا، وده اللي هيعلنه بعد كده في الإصحاحات اللي جاية. لكن من وقت الآخر يبتدي يورينا قد إيه لما الإنسان ظل بعيد عن ربنا، ظل فاقد لكل معنى للوجود وللحياة حتى بالرغم من المتعة اللي تمتعها. لكن لما الإنسان بيقرب من ربنا يبتدي يبان له معنى الوجود ومعنى الحياة. قد رأيت الشغل الذي أعطاه الله بني البشر، ليشتغلوا به. الشغل هو كل الأمور اللي بيعملها الإنسان في حياته. شوفوا بقى لمسة جميلة لما يقرب من ربنا ويعرف معنى الوجود. صنع الكل حسنا في وقته. يعني من جهة ربنا وخلقته للوجود فهو لما صنع صنع الكل ايه؟ حسن وفي وقته المناسب. وايضا جعل الأبدية في قلوبهم. شوفوا الكلام يبتدي يتغير لما تيجي سيرة الأبدية، لأن الحياة اللي بيعيشها الإنسان على الأرض تظل فاقدة للمعنى. ما هو نأكل ونشرب لأننا غدا نموت، وحيستوي الوحش زي الكويس، الغني زي الفقير، الحكيم زي الجاهل، الإنسان زي الحيوان، الكل هيموت. لكن لما تضاف الأبدية ويجي ذكر الأبدية، لا، الكل مش زي بعض. الصديق مش زي الشرير، واللي عاش مع ربنا مش زي اللي عاش بعيد مع ربنا. الإنسان مش زي الحيوان، هيختلف الوضع. والعجيبة أن ربنا حط موضوع الأبدية ده في قلوبهم، في قلب الإنسان. الإنسان بيبحث عن الأبدية، عن الخلود، عن الثابت. ما هي الأبدية دي اللي هي الثابت، بينما الحياة على الأرض اللي هي المتغير. والإنسان باستمرار يدور على الثابت. يا ترى هيجي وقت أحيا فيه الثابت؟ أنا النهاردة فرحان وبعد شوية زعلان، النهاردة شبعان وبعد شوية جعان، دلوقتي مرتاح لكن بعد شوية تعبان. أنا تحت المتغير. يشتاق الإنسان أنه يصل إلى الثابت، يسموها حالة كده steady state، يعني يبقى الإنسان ثابت في حالته، مش متقلب. متقلب الأمزجة والأهواء والمشاعر والعواطف والأفكار. النهاردة فكرة وبكرة في نقيض هذه الفكرة، منتهى النقد. لكن يقول أن ربنا حط الأبدية دي في قلب الإنسان، وجعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. يعني بدون ما يبقى فكر الأبدية موجود في حياتنا، تبقى الحياة اللي احنا بنعيشها دي من أولها لنهايتها فاقدين ايه؟ المعنى بتاعها. ايه الواحد يعيش يومين ثلاثة 20 سنة، يأكل ويشرب ويتمتع وبعد كده يموت وينتهي؟ طب ايه معناها؟ نفس جماعة العبثيين الملحدين وصلوا للحكاية دي، قالوا الحياة دي كلها عبث بلا معنى بلا فائدة. لكن لما تبقى الأبدية بقى موجودة في ذهن الإنسان، يقدر يدرك معنى الوجود كله من البداية إلى النهاية. الله صنع الكل حسن، عشان كده الإنسان اللي يستعمل ما صنعه الله حسن ويستعمله حسنا، يستعمله كويس زي ما ربنا خلقه زي ما ربنا حطه، هو اللي يقدر يتمتع بهذا الحسن. الإنسان اللي يستعمل الأشياء اللي ربنا أوجدها بالشكر وبالحكمة وبالاعتدال وبالاتزان، يستطيع أن هو يتمتع بحياته. لكن الإنسان اللي لخبط في استعماله لما أوجده الله بطريقة خاطئة وليس كما خلقه الله، هو الإنسان اللي بيخرب في حياته. عشان كده كل ما بيعيش الإنسان ويربط الحاجات اللي بيعيشها بالأبدية، كل ما بيكون فيه معنى للحياة بتاعته. اللي بيحب وبيحب ناس لكن بيربط الناس دول بالأبدية، يبقى فيه معنى للحياة بتاعته. لكن لو ما ربطهمش بالأبدية، إيه معنى يحبهم 20 سنة 30 سنة وبعد كده ينتهوا؟ اللي بيكون أسرة، اللي بيكون أطفال، اللي بيكون حياة، اللي بيكون أي مجتمع، اللي بيصير غني ولكن غني لله وليس غني للمادة، ويربط الغنى بتاعه ده بالأبدية، يبقى ليه معنى لغناه. لكن لو كان غني بس للحياة على الأرض وهيجي في اللحظة اللي هينتهي فيها وهيسيب كل غناه للأرض ومش هيقدر ياخد معاه حاجة. عشان كده الغني هو الذي غني للأبدية، الذي يبني هو الذي يبني للأبدية، الذي يحب هو الذي يحب للأبدية. عشان كده يبقى معنى للحب بتاعه، معنى للغنى بتاعه، معنى للتعب بتاعه. الأبدية التي بلاها يعني بدونها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. عرفت أنه ليس خير إلا أن يفرحوا ويفعلوا خيرا في حياتهم. وكأن الله لما خلق الإنسان كان يقصد من الإنسان ومن حياة الإنسان الفرح. ربنا عايز يفرح، ومفيش خير في الحياة قد الإنسان يبقى فرحان بحياته، مش فرحان بحياته اللي هتنتهي بعد 60-70 سنة، لكن فرحان بحياته اللي تمتد إلى الأبدية. مفيش خير غير ان الانسان يفرح بالحياة ويفعل خير في حياته. وارجو ان احنا ننتبه للحتة دي، ان فعل الخير محصور هنا على الارض. ان الانسان يفعل خير ما يقدرش يعمله الا هنا على الارض. محدش يقول لما نبقى نطلع الابدية نبقى نعمل خير. فرصة فعل الخير هي موجودة هنا ومحصورة هنا على الارض. وفعل الخير ده خدوا بالكم هو اللي هيحدد ان كنا نليق ونستحق ان نحيا حياة اخرى ام لا. يعني ربنا ادانا الحياة هنا على الارض فرصة عشان نعمل الخير، واذا فعلنا الخير ده اللي بيحدد ان كنا نستحق ونليق ان تكون لنا حياة اخرى تمتد في الأبدية أم لا. لو عملنا الخير نستحق تلك الحياة الأخرى، وإذا لم نفعل الخير فلا نستحق تلك الحياة الأبدية. وده اللي قدر يوصله سليمان، إن ربنا عايز يفرح الإنسان، وإن أعظم خير في حياة الإنسان هو إنه يفرح بحياته الممتدة إلى الأبدية، وأيضا أن يأكل كل إنسان ويشرب ويرى خيرا من كل تعبه فهو عطية الله. إذا كنا بنحس أن الكلام بيدفعنا في سفر الجمعة إلى روح اليأس وعدم الفائدة، ففي الآية دي بينقلنا نقلة تانية خالص. لا، هو ما بيقصدش أن الحياة اللي بنعيشها دي ملهاش فايدة، او ان احنا ينبغي ان نرفض الحياة دي. ده بالعكس، دي الحياة دي اللي احنا بنعيشها دلوقتي، خدوا بالكم المعنى الجميل ده، نقدر ان احنا في كل لحظة من لحظاتها نشوف بصمة ربنا، بصمته بانه بيحبنا وبانه بيعطينا من خيراته. عارفين بصمة يعني إثبات من ربنا. فتستطيع أنك في كل لحظة في حياتك على الأرض تكتشف تأكيد ربنا أنه بيحبك. عشان كده بيقول فهو عطية الله. كل إنجاز بنقدر نحققه في حياتنا ونفرح بيه، اعرف أن ده حب من ربنا ليك، كأن ربنا بيبصم لك وبيقول لك أنا بحبك. عشان كده بديك دي عطية مني ليك. كل نجاح بيقدمه ربنا لينا. الناس الشهوانيين الجسدانيين قالوا ان المتعة واللذة هي الخير الاوحد اللي موجود في العالم. يعني الخير الوحيد اللي موجود في العالم هي المتعة واللذة. فالحق اغرف من المتعة واللذة على قد ما تشيل، على قد ما تاخد. ده في نظرهم ان المتعة واللذة هي الخير الوحيد اللي موجود. لكن احنا لينا متعة اخرى في الحياة، ان احنا بنعيش الحياة في الارتباط وفي الشغل وفي العمل في الدراسة وفي المتاعب وفي المشاكل، كل الحاجات دي يبقى عليها بصمة من ربنا وعليها ايدين ربنا، عطية من الله، ان ربنا بيقول لي ان انا بحبك في كل شيء، تحمل بصمات حب الله الفائق ليا. حتى المشاكل، حتى الاتعاب، حتى الاحزان تحمل بصمة حب الله الفائق ليا. تقول لي طب هو يعني ربنا ما كانش ممكن يخلينا في الحياة دي كل حاجة تبقى كويسة وما فيش تعب وما فيش حزن وما فيش ألم وما فيش ضيق؟ ده الحياة كان يبقى ليها طعم تاني خالص. لازم يعني نتعب ونجاهد فيها ايه لو كل الامور تمشي بسلاسة مطلقة؟ فيها ايه لو ربنا يدينا كل حاجة احنا عايزينها؟ ايه رأيكم لو ربنا ادينا كل حاجة عايزينها؟ مش كانت تبقى الحياة اجمل واوقع؟ ليه ربنا بيسمح لنا بالتعب وبالألم؟ تقول لي التعب والألم وده بصمة حب من الله ليا؟ اصل لو خدت كل حاجة هنا ولو عشت مرتاح هنا الراحة التامة، هيبقى ايه فايدة الابدية؟ هشتاق للابدية ليه اذا كنت بلاقي كل حاجة هنا؟ لكن عشان كده حب ربنا سمح لينا بتعب في العالم ومشاكل ومدايق في العالم عشان نلاقي حاجة تزقنا تدفعنا لفوق. لان لو قلنا مستريحين هنا هنفضل متشعبطين هنا، وهنا ده تحت الزمن، تحت الشمس، تحت المتغير. لكن ربنا بيسمح لنا بشوية حلقات تضايقنا في حياتنا من حبه عشان نعرف ونشتاق الى الابدية ونتزق. وهو ساعات الانسان ما بيبقاش عايز يمشي، عايز حاجة تجره او عايز حاجة تزقه. هم ربنا يبعت شوية تعب، شوية ضيقة، شوية ألم، شوية حرمان عشان الانسان يتزق يتجرجر ناحية الابدية. عشان كده متع الحياة اللي احنا بنعيشها هي ان احنا نجد بصمة الله بحبه الفائق مبصومة على كل شيء بيحصل في حياتنا. هو ده الخير، انك ترى يد الله وعطية الله ويرى خيرا من كل تعبه فهو عطية الله. دي عطية من عند ربنا لينا. قد عرفت ان كل ما يعمله الله انه يكون الى الابد. شوفوا بقى المعنى الجميل، كل اللي ربنا بيعمله في حياتي وبسمح ان ربنا يعمله في حياتي يكون الى الابد. يكون الى الابد يعني يتحول لحساب الايه؟ الابدية. عشان كده ما اجمل ان ربنا يشغلني، ما اجمل ان ربنا اللي يجوزني، ما اجمل ان ربنا هو اللي يحدد لي المكان اللي اكون فيه. لان اللي ربنا هيعمله في حياتي يدخل الى حساب الابد، الى الابدية. ما يعمله الله يكون الى الابد. لكن ما اتعس الانسان اللي ما يسمحش ربنا ان يمد ايديه في حياته. لا شيء يزاد عن عليه ولا شيء ينقص منه. ربنا لما بيعمل الحاجة مظبوطة، ما تبقاش حاسس انك محتاج لسه حاجة تاني ولا ان في حاجة زيادة عليك لازم تتشال منك. عشان كده مشورة الله ومشيئة الله لا تتغير، ما بتحتاجش الى تغيير، لانها غير ناقصة، لانها كاملة. وان الله عمله حتى يخافوا امامه. يخافوا امامه بمعنى يتقوه، ان اللي يشوف عمل ربنا في حياته هو الذي يتقيه ويحرص على وجود الله في حياته باستمرار. ما كان فمن القدم هو، وما يكون فوق فمن القدم قد كان. ان الله اعماله أذلية ابدية، والله يطلب ما قد مضى. ينبغي ان احنا نخاف الله لان الله يطلب ما قد مضى. مفيش حاجة اسمها تعدي وتفوت. الله يدين الانسان ويحاسب الانسان على كل شيء. حاجة العجيبة ان الله خلق الزمن، فالله خالق الزمن لا يخضع للزمن، الانسان هو اللي بيخضع للزمن. ربنا ما عندوش انس واليوم وغدا، الله فوق الزمن. لكن هذا الاله الذي فوق الزمن صار تحت الزمن لما اخذ جسد وصار ايه زمنيا، بقاله بداية ولد، حيث انه نزل تحت الزمن لكي ما يرفع الانسان فوق الزمن. اللي فوق الزمن نزل وبقى تحت الزمن عشان يطلع الانسان اللي تحت الزمن ويخليه فوق الزمن. عشان كده النغمة اللي بيتكلم عنها سليمان تحت الشمس، ان كل ما تحت الشمس هو باطل، لا تتفق معنا كمسيحيين، لان احنا صرنا فوق الايه الشمس، صرنا فوق الزمن، لان المسيح اصعدنا فوق الزمن. عشان كده سفر الجامعة ده ما بيدفعناش ان احنا نرفض الحياة او نقول الحياة دي ملهاش معنى، لا بالعكس، ينبغي انه يقودنا ان احنا نربط حياتنا وكل شيء في حياتنا بالله، نربطها بالأبدية فيكون ليها معنى، ونستقبل كل يوم في اعمالنا اللي احنا بنعيش على الارض بصمة حب الله الفائق ناحيتنا، ونحس بعنايته بتدبيره وبرعايته. لما فقد سليمان هذا المعنى، معنى الأبدية، وعاش من اجل الجسد ومن اجل المتعة واللذة، وحس ان المتعة واللذة هي الخير الوحيد اللي يقدر الانسان يعيشه ويتمتع بيه، فقعد يغرف يغرف يغرف من المتعة واللذة. كانت النتيجة ايه؟ انه وصل للنتيجة اللي احنا بنقراها دلوقتي، وايضا رأيته تحت الشمس موضع الحق هناك الظلم، وموضع العدل هناك البور. لما يحس الانسان انه العملية ما تفرقش، اللي عاش كويس زي اللي عاش وحش، واللي ظلم زي اللي عاش بالعدل، حقيقة من غير معنى الابدية يبقى الدنيا دي ملهاش معنى خالص. ويوصل الانسان للنتيجة عارفين إليه لما شاف ان الناس اللي عايشين بعاد عن ربنا، وان انبياء البعل هم اللي منتصرين، وهم يعني إذابل اللي بتسندهم، وان الظلم هو اللي ليه قوة، وان الظلم هو اللي فايد، راح قال للربنا خد نفسي لان موتي خير من حياتي، الحياة اللي انا عايشها دي ملهاش ايه معنى. ويونان لما شاف ان الناس اشرار نينوى ربنا سابهم وعفى عنهم، قال كمان انا موتي خير من ايه من حياتي. لكن هنا يبتدي يورينا بقى لا، في دينونة، لان من غير ما يكون في دينونة ومن غير ما يكون في ابدية، الحياة دي تفقد معناها، انه هيتساوي الوحش مع الحلو، بل هيتساوى الانسان مع البهيمة. وايه وجهة العلاقة ما بين الانسان والحيوان؟ الحيوان ده عايش بالايه؟ بالشهوة، بالغريزة، سواء في اللذة في الاكل والشرب والجنس او في الانفعال. يعني اللي بيتحكم في الحيوان الغريزة بتاعته، شهوته، لذته، متعته، انفعالاته. واذا عاش الانسان على مستوى الجسد فقط عاش زي الحيوان، تساوى مع الحيوان، فحيكون مصيره زي مصير الحيوان. فقلت في قلبي الله يدين الصديق والشرير، لكن في وقت للدينونة الله هيدين، هيحاسب الصديق ويحاسب الشرير، لأن لكل أمر ولكل عمل وقت هناك. فقلت في قلبي من جهة أمور بني البشر إن الله يمتحنهم ليريهم أنه كما البهيمة هكذا هم. يعني ربنا شوفوا وصل سليمان لما عاش في الشهوة والخطية وصل للنتيجة دي انه زيه زي البهيمة. هو اللي صار ملك وصار بالحكمة وبالغنى وبالجاه وبالسلطة، حس انه نفسه في الاخر زي الايه البهيمة، لانه عاش كالبهيمة، لذلك انتظر ان يكون موته كمثل موت الايه البهيمة. لان ما يحدث لبني البشر يحدث للبهيمة، حادثة واحدة لهم موت هذا كموت ذاك، ونسمة واحدة للكل، فليس للانسان نزي على البهيمة لان كليهما باطل، الكل حينتهي ما يفرقش. يذهب كلاهما الى مكان واحد، كان كلاهما من التراب والى التراب يعود كلاهما. عشان كده ما احقر الانسان اللي يعيش كالحيوان، يعيش متمتع بلذاته وبغرائزه وبافعاله وبانفعالاته، هيحس انه عاش للجسد للشهوة، والجسد مصيره للتراب فهو كله للتراب. لكن الانسان اللي اوجد معنى لحياته بارتباطه بالابدية يختلف اختلاف كلي عن البهيمة. يقول من يعلم روح بني البشر، هل هي تصعد الى فوق، وروح البهيمة هل هي تنزل الى اسفل الى الارض؟ حد شاف واحد بيموت روحه بتطلع فين؟ او حد شاف حيوان بيموت روح الحيوان بتنزل فين؟ حد شاف روح الانسان طالع وروح الحيوان نازلة؟ يقول محدش شاف. الانسان اللي عاش على مستوى الجسد والشهوة والحيوانية يتساوى مع الحيوان، لكن مش معنى كده انه بينكر ان محدش شاف، لانه يجي لسه في صح 12 ويتكلم عن عودة الروح بقى الى خالقها، وما بيقولش كده يعني خلاص ان الموضوع يبقى زي من الناس بقى اللي بره بينكروا الحياة الابدية. يقولك ما هو فعلا حد شاف نفسه طلع ونفسه نازلة، ما هو انت هتبقى زي الحيوان في الاخر، هيدفنوك زي ما بيدفنوه. ده حتى في سفر ارمية تعبير لطيف قوي نقراه في ارمية 22 لما بيتكلم عن ملك يهوذا اللي هو يهوياقيم، اللي عاش بعيد عن ربنا وعاش غرقان في المتعة وفي الشهوة وفي اللذة وفي الظلم وفي الخطية. في ارمية 22 عدد 18 صفحة 1108، لذلك هكذا قال الرب عن يهوياقيم ابن يوشيا ملك يهوذا، لا يندبونه قائلين اه يا اخي او اه يا اخت، لا يندبونه قائلين اه يا سيد او اه يا جلالته، يدفن دفن حمار مسحوبا ومطروحا بعيدا عن ابواب اورشليم. ادي الملك اللي عاش بعيد عن ربنا، ارمية تنبأ عنه انه هيدفن زي الايه حمار مسحوب، جرجرينه وطرحينه قدام باب اورشليم، لان يهوياقيم ده عاش في حياة الشر وخلى شعبه يخطئ وينفصل عن الله ايضا. فاذا كان فكر الخلود والابدية الانسان ما ارتبطش بيه، تبقى النهاية في هذا المنظر. وان كان الخلود بيظهر باستمرار من اول فطر التكوين، ان الله بيدي لمحة للخلود من خلال اخنوخ اللي مشي مع ربنا والموت ما قدرش يكون ليه سلطان عليه، وصار اخنوخ مع الله ولم يوجد لان الله اخذه، ما عداش على الموت، ما ماتش زي كل الناس اللي ماتوا قبليه وبعديه. كانت رمز جميل للانسان اللي ارتبط مع ربنا ومشي مع ربنا يدخل الى الابدية. وشفنا السفر ايوب بيقول وان مات رجل افيحيا، واذا فقد الانسان الاتصال بينه وبين ربنا بيوصل للنتيجة ان عدم الوجود افضل كتير جدا من الوجود. لكن يرجع سليمان